أشار إليه الإمام الرازي حيث قال: أجر الله تعالى الممكن مجرى الواقع بناء أجر الله تعالى الممكن مجرى الواقع مجرى أجر الله تعالى الممكن مجرى الواقع بناء تقول منه جرى الشيء مجرى وأجرى وأجري الشيء مجرى. نعم. بناء على الظاهر ولا يخفى على ذوي العقول السليمة أن ما لا يكون في نفس الأمر لازما وقطعيا لا يصير بجعل الجاعل وتسميته إياه برهانا دليلا قطعيا زعما أن تسميته برهانا قطعيا صلابة في الدين ونصرة للإسلام والمسلمين. هيهات فإن ذلك مدرجة لطعن الطاعنين. هنا أريد أن أختصر في مسألة دليل التمانع، يعني هذه العبارات بعبارات أقرب تتنزل لطلاب العلم، يعني أنتم تحملونها لمن يليكم في دليل التمانع كمان، حتى لا ندخل في بيان كل ما ورد فيه من عبارة. أنا بعرف إذا أردنا أن نتكلم في هذا عبارة هذا يحتاج إلى كتاب، لأنه شرح الدليل العقلي وحده على وجود الله هو يعني مؤلف، لكن أريد أن أدخل لكم هذه الكلمات ليسهل عليكم الإخراج بيان دليل التمانع إلى الناس. في أصل دليل التمانع لو فرض إلهان نحن نقول في واحد منهما ما نقول في الآخر، لأنه هن عم يفرضوا إلهين، المقول في واحد مقول في الآخر. المقول في الواحد أنه قادر على إيجاد زيد وإعدامه في أي لحظة، والمقول في الآخر أنه قادر على إعدام زيد وإيجاده في أي لحظة. فلو أخذت إمكان إيجاد زيد عند هذا في أي لحظة وإعدام زيد عند هذا في أي لحظة لحصل التمانع لو لم يفرض بعد ذلك شيء، لأنك جعلت وجود زيد في أي لحظة ممكن وإعدام زيد في أي لحظة ممكن، وهو بين فاعلين، يعني هذا ممكن عليه أن يجده الآن وذاك ممكن عليه أن يعدمه الآن، فهذا جمع بين متضادين لا سبيل إلى قبولهما بالمرة. لو أراد وجود زيد أو أراد إعدام زيد، لا، مجرد فرض الإله على زعمهم الفاعل لكل ما يريد ساعة يريد، والثاني أنه على نفس الاعتبار بالفرض أنه يفعل ما يريد كما يريد ساعة يريد، معنى ذلك أنك جعلت الشيء عينه في ذاته ممكنا وجودا وممكنا إعداما في محل في أثرا لفاعلين، وهذا لا يمكن. يعني أول الفرض باطل، لأن كل مفروض للأول مفروض للثاني، والمفروض للأول التضاد في إيجاد وإعدام، والمفروض للثاني التضاد في إيجاد وإعدام، فكأن هذا الفرض تستطيع أن تقول بأنه يعني فرض محال أصلا، بل هو فرض محال أصلا. نعم، هذا في تسهيل ذلك، ولذلك سمي تمانعا، لأن كل يعني المفروض منها هنا يمنع هذا يمنع وجود هذا والمفروض هنا يمنع وجود هذا، فهما متمانعان، يعني معناه هذا شيء لا يحصل. نعم. لكن في خطاب الله تعالى للعامة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. العامي يعرفها فيما ينظر من حوله، أنك لو جعلت الشيء الذي يكون معمول الواحد جعلته بين أيدي عشرة لا يستقيم، فهذا فيه تقريب لذهن العامي. وفيه أيضا الدليل المستقى هذا الذي وصل إليه علماء أمتنا الذي تكلمنا به، هذا من الذي استخرجه واستنبطه؟ علماء الأمة. إذن في هذه الآية يوجد فيها الدلالة العامة التي يقبلها العامي عند السماع، وفيها باب النظر العقلي لاستخراج الأدلة البرهانية اليقينية، بسموه برهان لازم، بسموه برهان يقيني لأنه برهان يقوم على الجزم والقطع، يعني لا سبيل إلى إنكاره عقلا. لو جاء من يريد، من أنكر القرآن لا يستطيع أن ينكر استدلالك، لا يستطيع أن ينكر استدلالك بهذه الآية، ليس من حيث إنها نازلة في القرآن، من حيث الدليل الوارد فيها والمستقى فيها عقلا. نعم. ونصرة الدين لا تحتاج إلى ادعاء ما ليس بقطعي قطعية، اشتمال القرآن على الأدلة القطعية العقلية التي لا يعقلها إلا العالمون بطريق الإشارة النافعة للخاصة، وعلى الأدلة الخطابية النافعة للعامة بطريق العبارة. وأما البرهان العقلي القطعي المدلول عليه بطريق الإشارة فهو برهان التمانع القطعي بإجماع المتكلمين المستلزم لكون مقدور بين قادرين ولعجزهم. هذا الذي ذكرته لكم، لكن الذي ذكرته هو مجمل، وهذا التفصيل يعني ينحى إلى منحى علماء الكلام في اعتبارهم ما هو القطعي في الدلالات العقلية، ما هو اللازم، وما هي الملازمة العادية، وما هي الملازمة الضرورية، وما إلى ذلك. لا أريد الآن أن أدخل بهذا. نعم. فهو برهان التمانع القطعي بإجماع المتكلمين المستلزم لكون مقدور بين قادرين ولعجزهما أو عجز أحدهما على ما بين في علم الكلام، وكلاهما محالان عقلا على ما بين فيه أيضا. ولذلك اعتبار يا إخوان معنى الواحد الأحد، اعتباره في إفهام العامة يعني يلغي من عقول المنتسبين للدين معنى احتمال الألوهية لغير الله. هذا ملغاة عند المسلمين. لماذا؟ لأننا حينما قلنا معنى الواحد أن الله واحد لا من قبيل العدد، إذا فرض اثنان أين هذا المعنى الذي نعتقده؟ صار من الشيء اثنان معناه واحد واثنان من حيث العدد. لذلك العامة حينما يفهمون تستطيع أن تقول لهم من الأدلة العقلية على أن الله سبحانه وتعالى مستحيل أن يكون له شريك، أن الله سبحانه وتعالى واحد يعني لا شريك له، معناه لا يصح عقلا أن يكون له شريك، وإلا لانتفى عنه معنى الواحد الذي هو إيش عنده، قر في عقله وقلبه أنه دين وقرآن، دين وقرآن بمعنى أنه لا شريك له. فالواحد بمعنى العدد يتحصل عند فرض اثنين ويتحصل عند فرض الثلاثة، ولا بد من فهم العامي هذه الأمور، لأن بعض الناس يقولون لا تدرس هذا العلم لعامة المسلمين، يعني كأنه صار معنى الواحد الذي لا شريك له، معنى الأحد الذي لا يقبل الانقسام عقلا، كأنه خاص بطلاب العلم. هذا ينبغي أن يكون في أذهان عامة المسلمين، ينبغي أن يعلمه كل واحد من المسلمين المكلفين، لأن وبل قبل التكليف كما كان يفعل في أيام صلاح الدين رضي الله تعالى عنه، كانت تدرس العقيدة الصلاحية للأطفال في الكتاتيب، وكان يبين لهم من هذه المعاني. فأن ننزل بها بالمعاني وخصوصا الصفات الثلاثة عشرة، أن نخرج بها إلى العامة وأن نفهمهم ذلك، فيه حصن حصين لهم من دخول أهل البدع عليهم. نعم. والفرق بين الواحد والأحد، أنتم يعني قال العلماء الواحد بمعنى الأحد، لكن بعضهم قال الأحد فيه خصوصية معنى أنه لا يقبل الانقسام عقلا، وأن الواحد فيه خصوصية زائدة على أنه سبحانه وتعالى لا شريك له ولا شبيه. نعم. لا التمانع الذي تدل عليه العبارة عليه الآية بطريق العبارة، بل التمانع قد يكون برهانيا وقد يكون خطابيا. يعني الذي تكلمنا فيه في دفع الفرض، في دفع فرض إلى أين، هذا يقال له دلالة برهانية، وما يتلقاه العامي من قول الله تعالى لفسدت، وهو يرى أن السماء ما فسدت وأن الأرض ما فسدت، يعني من حيث قوام الأرض والسماء، ليس من حال أهل الأرض، لكن من حيث قوام الأرض، من حيث ذات الأرض، يعني هذا يكفيه، العامي يكتفي بذلك. نعم. ولا ينبغي أن يتوهم أن كل تمانع عند المتكلمين برهان. نعم، حتى لا يتوهم أن كل تمانع في كل مسألة من المسائل يعني يعدها أهل الكلام برهانا. نعم، لأنه في مسائل تأتي في علم الكلام، أكيد أنتوا أخذتم كتب في هذا العلم، يعني فيها يقولون هنا التمانع لا يبنى عليه، النتيجة اللازمة لإقامة برهان ثبوت ولا برهان إنكار، يعني هذا يتكلمون فيه أيضا. نعم. وقطعية لزوم الفساد المدلول عليه بالإشارة إلى إيمان خطابية لزوم الفساد المدلول عليه بالعبارة. فإذا الفساد الذي تكلمنا فيه نحن من بإيراد برهان في دليل التمانع، هو أنه لا يكون أحدهما قادرا على إيجاد زيد في هذه اللحظة، والثاني قادر على إعدام زيد في هذه اللحظة. هذا يسمى دلالة برهانية، هذا يحصلها الدارس ويحصلها العالم ويستنبطها أهل الكلام. أما العامي فله منها الخطاب الموجود بلفظه في القرآن. التمانع الذي ذكرناه الآن هو المدرك بالإشارة، المدرك بالإشارة، والتمانع الذي يفهمه العامي هو المدرك بالعبارة. يعني شو يعني العبارة؟ بالمنطوق، والذي تكلمنا فيه هو المفهوم. نعم. لأن الفساد المدلول عليه بالإشارة هو كون مقدور بين قادرين وعجز الإلهين المفروضين أو عجز أحدهما، والفساد المدلول عليه بالعبارة هو خروج السماوات والأرض عن النظام المحسوس، فأين أحدهما من الآخر؟ وحينئذ لا ينبغي أن يتوهم أنه يلزم من انتفاء جواز الاتفاق على تقدير الفساد المدلول عليه بطريق الإشارة، بناء على أنه يستلزم امتناع تعدد الآلهة عقلا فيلزم منه انتفاء جواز الاتفاق، لأنه فرع إمكان التعدد انتفاء. طول برك بس أعد. يقول وحينئذ لا ينبغي أن يتوهم أنه يلزم من انتفاء جواز الاتفاق على تقدير الفساد المدلول عليه بطريق الإشارة، بناء على أنه يستلزم امتناع تعدد الآلهة عقلا فيلزم منه انتفاء جواز الاتفاق. يعني إذا تكلمنا في المفروض على أنه إله، فالمتكلم فيه أنه قادر على كل شيء، وأن كل شيء له ممكن الموجود ممكن له إعدامه والمعدوم ممكن له إيجاده، وهذه الصورة أيضا في المفروض الثاني. فلابد أنه لا مجال للاتفاق، لأن شرط الاتفاق بينهما إثبات إيش؟ الحاجة، إثبات الحاجة وإثبات العجز على الفعل بدون هذا الاتفاق. هذا بعبارة مسهلة. نعم، انتفاء جواز الاتفاق على تقدير الفساد المدلول عليه بطريق العبارة لعدم استلزامه امتناع التعدد عقلا، وإنما يستلزمه عادة، والاستلزام العادي لا ينافي عدم الاستلزام، لا ينافي عدم الاستلزام العقلي. يعني الاستلزام العادي الذي بالعادة، يعني بوجود سبب يحصل المسبب، هذا نقول له استلزام عادي. استلزام عادي مثل استلزام الحرق، إذا وضعت الشيء في النار مثلا يستلزم أن تحرق إيش؟ استلزاما عاديا. أما الاحتراق، أما الاستلزام العقلي فهو إلزام العقلي، إلزام هو إلزام عقلي لموضوع، أي موضوع من الموضوعات. استلزام عقلي هو أن يكون هذا الموضوع مؤداه هكذا على القطع، بحيث إنه لا يقبل العقل إلا أن يكون هذا الأمر على هذه الوتيرة قد تأدى، وإلا فلا يكون استلزاما. يعني حينما نقول الله سبحانه وتعالى هو الخالق، الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو خالق، خالق كل شيء. إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، فلازم العقلي، اللازم العقلي من هذا أن كل شيء عاجز عن الخلق لأنه مخلوق. هذا استلزام عقلي، هذا استلزام عقلي، وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى حينما نتكلم في الرد على المعتزلة كيف نسوق هذا الدليل بإذن الله. أما اللازم العادي أحيانا قد لا يحصل، الملزوم أحيانا قد لا يحصل، أما في اللازم العقلي لابد أن يحصل، أما في اللازم العقلي لابد أن يحصل. وإلا إذا لم يكن لم يتعدى حصوله، معناه النظر العقلي في أصله لم يكن سليما، لأن العقل هذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى بابا إلى معرفته، وهذا العقل الذي جعله الله سبحانه وتعالى وسيلة للدفاع عن دينه، ينبغي أن يكون حكمه صحيحا. فإذا لم يكن الحكم صحيحا لا يرد المسألة على عيب الشرع، ولا ترد على عيب أصل العقل، إنما يعاب على الناظر في أنه لم يحسن نظره. هكذا الله تعالى ماذا قال يعني في إخبارا عن المشركين الذين دخلوا جهنم، قالوا في عتاب أنفسهم وتقريعها، قالوا لو كنا نسمع أو قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. معناه حسن النظر العقلي يؤديك إلى إصابة الحق، حسن النظر العقلي يؤديك إلى إصابة الحق. فإذا عملت عقلك ووصلت إلى الباطل فالعيب فيك وفي نظرك. الله أعطاك العقل لتسترشد. نعم، ثم ذكر بقية الجواب وضمنه التعجب من تكفير صاحب التبصرة لمن قال إن دلالة الآية ظنية ونحو ذلك، كذا نقله في شرح المسيرة. قد حسن النظر العقلي يؤدي إلى إصابة الحق. قديم قدما ذاتيا بلا ابتداء، معنى القديم حينما يقولون قدما ذاتيا يعني أن أزليته سبحانه وتعالى واجبة لذاته، يعني أن ذات الله مستحق أن يكون لا بداية له، يعني أنه لا يتصور في العقل أن يكون الله سبحانه وتعالى غير أزلي، لأنه هو الذي أوجد كل موجود، يعني أوجد كل ما له بدايات، فهو لا يكون له بداية سبحانه وتعالى، لأنه لو كان له بداية لاحتاج إلى مبدئ، ثم لا يكون بعد ذلك إلها، يعني في الفرض. نعم، أي ليس مسبوقا بعدم وإلا لزم الدور أو التسلسل وكلاهما محال كما هو مقرر. يعني الدور مثل قول من قال، وهذا شيء مقول، هذا منع، لا أقول أنا شيئا يعني لم يرد عن تلك الفرق الشاذة. بعض الفرق قال إن الله سبحانه وتعالى خلق ماء ثم فرأى ظله في الماء فخلق نفسه من ظله، هذا دور. وبعضهم قال إن الله سبحانه وتعالى خلق الخيل فأجراها فلما عرقت خلق نفسه من ذلك العرق، هذا دور. لأن الذي يقول مثل هذا الكلام معناه الله خالق نفسه، وهذا يعني بالعقل لا يقبله، مثل هذا إلزام عقلي، لأنه من حيث هو فاعل لابد أن يكون موجودا، لأنهم جعلوه فاعلا باعتبار ومفعولا باعتبار. فمن قال بأن الله خلق نفسه فهو باعتبار مخلوقيته على زعمه له بداية، وهو باعتبار خالقيته سبق ذاته، هذا كلام عقلاء، هذا كلام لا يشبه كلام العقلاء. نعم، هذا دور. والتسلسل أن يقول القائل إن الله عز وجل له بداية، فتلزمه إن قلت له بداية فله من بدأه، فمن بدأه يقول ليكون على زعمك هو الإله المؤثر، فثم يقال له بعد ذلك فمن الذي بدأ الذي بدأه، وعلى هذا يتسلسل إلى ما لا بداية له. هذا أيضا يقال له التسلسل، وكلاهما محال. نعم. وخرج بقيد الذاتي القدم الزماني. لا، وخرج بقيد الذاتي القدم الزماني القدم يعني. نعم. كأمس بالنسبة لليوم، والإضافي كالأب بالنسبة لولده. والقدم صفة سلبية أخص من الأزل، لأن القدم. وخرج بقيد الذاتي القدم الزماني. هكذا العبارة، وخرج بقيد الذاتي، يعني بقيد القدم الذاتي، خرج القدم الزماني. نعم. وخرج بقيد الذاتي القدم الزماني كأمس بالنسبة لليوم، والإضافي كالأرض بالنسبة لولدي. والقدم صفة سلبية، يعني هذا القدم الذاتي، القدم الزماني والمرتبط متعلق بالزمان. قال والقدم الإضافي كالأب بالنسبة لولده، لكن هذا أيضا لا يخرج عن الزمان، لأنه ما كان إلا لوجوده قبله، لكنه اعتبار يعني في التصنيف والتقسيم. العلماء إذا كانوا يجدون وجها للتقسيم والتفريع كانوا يقسمون ويفرعون، فوإلا فالأب قدمه بالنسبة لولده أيضا هو قدم إيش؟ زماني، أنه قبله. نعم. والقدم صفة سلبية أخص من الأزل، لأن القديم موجود لا أول له، والأزلي ما لا أول له أعم من أن يكون وجوديا كذات مولانا عز وجل، أو عدميا كعدمنا الأزلي. هذا اسمعه يقول والقدم صفة سلبية أخص من الأزل، لأن القديم موجود لا أول له، والأزلي ما لا أول له أعم من أن يكون وجوديا كذات مولانا عز وجل، أو عدميا كعدمنا الأزلي. يعني أن الكلام في نسبة الأزلية إلى الله سبحانه وتعالى هي صفة لربنا عبارة عن أنه سبحانه وتعالى ليس له بداية، أي أنه ليس مخلوقا، ومعنى زائد وأنه لا يرتبط بالزمان، لأن الزمان أحد خلقه، الزمان أحد خلقه، وكل فعل أضيف إلى الله تبارك وتعالى، الفعل المضاف إلى الله تبارك وتعالى من حيث تعلق الفعل بفعل الله تعالى أو بوصف الله تعالى فقد تجرد عن الزمان، فقد تجرد عن الزمان. وحينما نقول إن الله تعالى كان موجودا قبل الخلق، فهذه كلمة قبل هنا مجردة عن الزمان، لا يتوهمن أحد بأنها قبلية سابقة بزمن. قبلية الله تعالى هي عبارة عن أن الله ليس له بداية، ليست مرتبطة بالزمان أصلا. الزمان وما فيه والمكان وما فيه خلق الله رب العالمين، وكل فعل أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فقد تجرد عن الزمان بأقسامه الثلاثة. لا يتعلق الفعل بربنا لا ارتباطا بالحاضر ولا ارتباطا بالمستقبل ولا ارتباطا بالماضي. الزمان خلق ربنا، الزمان خلق ربنا، الله تعالى لا يتأثر بالزمان لا حاضرا ولا ماضيا ولا مستقبلا، كل الزمان خلق الله رب العالمين ولا يجري على الله، إنما الزمان يجري على خلق الله تبارك وتعالى. يقول هنا والقدم صفة سلبية أخص من الأزل لأن القديم موجود لا أول له، يعني أنها صفة لذات موجود، صفة لذات موجود ولا أزلية على هذا المعنى إلا الله. أما ما جاء في وصف بعض الأشياء بالأزلية يعني كالأبنية القديمة يقال أحيانا هذا بناء أزلي معناه مر عليه زمان طويل ولا يراد منه أنه شيء ليس له بداية، لكن هو إذا أطلقنا كلمة الأزلي على الله فهو بمعنى أن الله عز وجل لا بداية لوجوده ولا تأثر له بزمان لأنه كان قبل الزمان وقبل المكان. مهم جدا حينما نقول كان الله تعالى قبل المكان أن نجرد أذهاننا عن الزمانية، وكذلك إذا قلنا إن الله تعالى يجعل لنا يوم القيامة جنة إن شاء ربنا ورضي عنا ويجعل لنا جنة أو يجعل كل أن نجرد فعل الله عن التعلق بذلك الزمان، لأن الله سبحانه وتعالى فاعل قديم والمفعول حادث، سواء كان حصل في الماضي أو يحصل الآن أو يحصل في المستقبل الكلام واحد، الفاعل قديم والمفعول حادث في الوقت الذي شاء الله تعالى له أن يوجد فيه، وفعل الله لا يتعلق بالزمان. هذا شيء يزيدنا إفهاما أننا لن ندرك ذات الله ولن نحيط علما بصفاته، لأننا لا نفهم نحن فعلا ينتج أثرا إلا المتعلق به في بزمان، لأننا هذا الذي نشهده في العالم حولنا من فعلي وفعلك وفعل غيرنا والريح والماء وكل هذه نرى آثارها مرتبطة في زمان وجود إيش فاعليها، فهذا يترتب في قلوبنا دائما في اعتبار المخلوقية. أما حينما نتكلم عن الخالق عز وجل نجرد الأذهان عن نسبة الفاعل عن نسبة الزمان إليه، فالله سبحانه وتعالى لا يرتبط فعل له بزمان. نعم. دائم أي باق بلا انتهاء، أي ليس ملحوقا بعدم، المعبر عنه بامتناع طروء العدم على وجوده تعالى، لأن من ثبت قدمه قدمه استحال عدمه. نعم، من ثبت له القدم يعني قبل وجود الزمان مستحيل أن ينقضي، لأنه لا يتأثر بالزمان. صورة الانقضاء يا إخواننا في شيء انقضى إلا وتعلق بزمان، المنقضي مرتبط بشو؟ بالزمن. المنقضي مرتبط بزمن، بتقول انقضى الآن أو قضى قبل سنة أو انتهى قبل كذا، يعني الانقضاء له ارتباط وملازمة، هيدي ملازمة عقلية بإيش؟ بالزمن. هيدي اسمها ملازمة شو؟ عقلية. هيدي ما بس عادية، ما أنا عادية، هيدي عقلية، أن المنتهي مرتبط بزمن، هيدي ملازمة إيش؟ عقلية. لابد أن الذي ينتهي لأنه يتعلق بوقت انتهى فيه، إذن هذه ملازمة عقلية. الله سبحانه وتعالى لا يتأثر بالزمان، ولا يتصور منه ولا يتصور عليه فناء، لأن الذي ليس له بداية ليس له نهاية، ضرورة عقلية زيادة على المعنى الشرعي المتحصل بإخبار الله تعالى لنا هو الأول والآخر. لكن في التحصل العقلي ما ثبت له القدم انتفى عنه العدم، لأنه ما من زمان يمر في الدنيا هو أولى بأن يكون زمان انقضاء من غيره إلا بمرجح. ما هيك؟ يعني الواحد منا الآن إذا أنهيت أنا الآن الدرس، الآن إذا أنهيت الدرس، لما أنهيته مثلا؟ لما أنهيته الآن؟ لهذا بفعل مرجح، رجحت، أنا أردت أن أنهيه الآن، ليس استقلالا عن خلق الله، الله يخلق فينا هذا كله، لكن أنا أنهيته الآن، يعني ما انتهى إلا بإيش؟ بمن رجح نهايته على إيش؟ على استمراره. ما هيك؟ فإذا وصفنا الله سبحانه وتعالى بأنه أزلي، فما من زمان يمر من أوقات الزمان هو أولى بأن يكون وقت انقضاء من غيره إلا بإيش؟ بمرجح. والله تعالى لا يدخل تحت، لا يكون مفعولا لغيره على معنى متأثرا بغيره، وقد علمتم أن وجوده لا يتأثر بالزمان أصلا، وأن الانقضاء لابد أن يكون ارتباطه بإيش؟ بالزمان. نعم. والبقاء صفة سلبية أيضا، وقد أردفها على طريق التفسير والتأكيد بقوله لا يفنى، أي لا يزول بقاؤه، يعني قال بلا انتهاء ثم قال لا يفنى ولا يبيد، وهي دائم كمان تفيد البقاء لله تعالى، بلا انتهاء تنبيه إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يرتبط وجوده بالزمان، أي لا يقبل النهاية أصلا لذاته، ولا يفنى معناه لا يزول بقاؤه. هذه شفت كلمة لا يزول بقاؤه؟ هذه المسألة اللي كنت عم أحكي لكم قبل عنها، أنه لا يزول بقاؤه، هل المراد به لا تزول الصفة يعني أن أو هو عبارة عن أن ذات الله لا يفنى؟ قال لا يزول بقاؤه. نعم. وهو لو قال الله لا يزول أما كان اكتفى، لكن هذا سترونه في كتب أهل الكلام في بيان يعني قول الماتريدية وقول الأشاعرة في صفة البقاء. نعم. يقال فني الميت إذا زال وذهب أثره، إذا زال وذهب أثره. نعم. ولا يبيد أي لا ينقطع بقاؤه، يقال بادت القبيلة إذا انقطعت. ولا يكون أي لا يوجد في ملكه إلا ما يشاء ويريد. والإرادة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، تخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه. الإرادة عرفها بأنها هي صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى. حتى أولا ننتبه هي صفة لربنا عز وجل، يعني أنها من وصف الله، بحيث إن الواحد منا لا يفعل شيئا إلا بإرادته. قال وهي أزلية، أزلية يعني كسائر صفاته ليس لها بداية، وأبدية ليس لها نهاية. وقوله هي صفة قائمة بذات الله معناه هي صفة حقيقة يصح أن ترى، يعني معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى يصح أن يرى، ليس فقط من صفات المعاني، هي من صفات المعاني. قال يخصص الله بها كل ممكن ببعض ما يجوز عليه، يعني ليش؟ لأنه من المحال أن يجعل للممكن كل ما يجوز عليه. فإذا الله سبحانه وتعالى يخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، يعني الواحد منا مثلا من الجائز علينا، من الجائز على أحدنا أن يكون طويلا، ويجوز على غيره أن يكون قصيرا، أو يجوز على الواحد منا يكون طويلا ويجوز عليه أن يكون قصيرا، يجوز عليه أن يكون أبيض اللون ويجوز عليه أن يكون أسمر اللون. الإرادة هي تخصيص الممكن، يعني نحن الممكن، نحن من حيث أصول ذواتنا، نحن هلأ منا ممكن، نحن هلأ إيش موجودون، نحن ممكن إعدامنا، بس للانتباه على العبارة. عند فرض الممكن الله سبحانه وتعالى يخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، يخصصه بالطول دون القصر، بالبياض دون السمرة، يخصصه بكونه ذكرا ليس أنثى، يخصصه بأنه في هيئة كذا أو شكل كذا وما إلى ذلك. هذا التخصيص إنما هو بإرادة الله. فالإرادة هي صفة قائمة بذات الله تخصص أو يخصص الله بها الممكن ببعض ما يجوز عليه، لأنه لا بد من التخصيص ببعض ما يجوز عليه، إذ لا يمكن أن يكون الإنسان بأول فرض ما يجوز على المعدوم أن يبقى معدوما وأن يوجد، ما يجوز عليه هذا وهذا، ما بيصير أن يخصصه الله بالصفتين، أن يعدمه ويجده في آن، هذا لا يمكن. أو أن يكون الإنسان كله أبيض أبيض أبيض وكله أسود أسود أسود، كيف يكون؟ هذا أيضا لا يمكن، الجمع بين النقيضين غير ممكن. لذلك نحن نقول الإرادة هي تخصيص الله للممكن ببعض ما يجوز عليه. نعم. قال اللقاني واعلم أن الخلاف في معنى إرادته تعالى كثير، والقول في تفصيله شهير مع اتفاق المتكلمين والحكماء وجميع الفرق على القول بأنه تعالى مريد. فعند الجبائية يعني ما أنكروا الإرادة لكن تكلم كل في المعنى. نعم. فعند الجبائية هي صفة زائدة قائمة لا بمحل، وعند الكرامية صفة حادثة قائمة بالذات، وعند ضراب نفس الذات، وعند محقق المعتزلة يعني عند بعض المعتزلة كانوا لأنهم يقولون الله سبحانه ليس له صفات، أنكروا الصفات، قال هي صفة قائمة بذاتها، يعني أنها لها قيام لكن ليس في محل، ليس لها محل تقوم به على زعمه. ونحن لا نقول إنها قائمة بمحل، نحن نقول الله ذات موصوف بصفات، ونسكت عند حد العبد، ونسكت عند حد العبد، حد العبد أن يعتقد أن الله ذات موصوف بصفات كما جاء في كتابه. أما المشبهة الكرامية أتباع محمد بن كرام فقالوا هي صفة حادثة قائمة بالذات، لأنهم كانوا يرون أن الحوادث تقوم بذات الله تبارك وتعالى، ليس عندهم شيء مانع. يعني عندهم تتعدد الإرادة بحسب تعدد إيش المرادات. يعني الله أراد لك في هذه الساعة أن تكون مثلا من أهل الحق، ثم تغير حالك، هم يقولون تلك إرادة غير هذه الإرادة، إنما تحدث على زعمهم، تحدث الإرادات لله تعالى باختلاف المرادات، يقولون تحدث الإرادات لله تعالى على اختلاف إيش الإرادات المرادات، وهذا باطل. لذلك قالوا هم إن الله تحله الحوادث، نحن نقول الله شاء وجود كل شيء في الأزل، يعني هي صفة أزلية له، والله تعالى شاء كل شيء في الأزل، وهو له إرادة أزلية والمراد حادث، كما نقول الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء في الأزل، والمعلوم إيش حادث، يعني المعلومات المتعلقة بالمخلوقات. نعم. وعند محقق المعتزلة هي العلم بما في الفعل من المصلحة، وعند الحكماء والفلاسفة هي العلم بالنظام الأكمل. والحق عندنا كما قال السعد، كما قاله السعد، إنها صفة شأنها التخصيص، قديمة زائدة قائمة به على ما هو شأن سائر الصفات الحقيقية، لأن تخصيص بعض الاضطباط بالوقوع دون البعض وفي بعض الأوقات دون البعض مع استواء نسبة الذات إلى الكل، لا بد أن يكون لصفة شأنها التخصيص لامتناع التخصيص بلا مخصص. أعد. وفي بعض الأوقات. نعم. وفي بعض الأوقات دون البعض مع استواء نسبة الذات إلى الكل. هذا لم بينا تلك نحن فيما يقول، وفي بعض الأوقات دون البعض مع استواء نسبة الذات إلى الكل، لأن عين المراد المتغير هو موجود في هذا الوقت وفي هذا الوقت، لكن من خصصه بهذا الوقت دون هذا الوقت؟ يعني أننا كنا في هذا الزمن ولم نكن من قبل ولن نكون بعد، من الذي خصصنا بهذا الزمن كزوات؟ كمان الأفعال نفس الشيء، أنت تتحرك في هذا الوقت وتسكن في هذا الوقت، هذا لا يفيد تعدد الإرادة، ولو كان الظاهر فيها الظاهر علينا تعدد إيش المرادات. نعم. وإذا كنا هذا يستدلها عقلا، أنه لو بما أنه يستوي علينا في عنا احتمال نحن نكون في هذا المكان وفي كان احتمال نكون في مكان آخر، ما الذي خصصنا في أن نكون في هذا المكان؟ لا بد من إرادة. نعم. لامتناع التخصيص بلا مخصص وامتناع احتياج الواجب في فاعليته إلى أمر منفصل. وامتناع احتياج الواجب في فاعليته إلى أمر منفصل، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يكون من وصفه ما هو ليس ثابتا له، مثل قول المعتزلة، بعض المعتزلة من الجبائية، إن الله له إرادة قائمة لا بمحل، لكن ليست لله سبحانه وتعالى. يعني ما هذا الكلام الذي قالوه عجيب. نعم. تنبيهان: الأول، الإرادة والمشيئة واحدة عندنا في حق الله تعالى، أما في جانب العباد فيفترقان، حتى لو قال لامرأته أردت طلاقك لا تطلق، ولو قال شئت طلاقك يقع، لأن الإرادة مشتقة من التردد وهو الطلب، والمشيئة عبارة عن الإيجاد، فكأنه قال أوجدت طلاقك، وبه يقع الطلاق كذا ذكروه. يعني على حسب كمان فهم القائل، يعني أحيانا حتى لو قال لها شئت هذا، لكن كذا إذا أتبعه بغيره استدراكا يعني أنا أردت هذا لكن عدلت مثلا فيه على حسب استعمال، لكن المؤلف هنا أوردها على الأصول المستعملة عند العرب لا على أصول المعاني المجردة فقط، لأن أحيانا في شيء يصطلح عليه الناس فيما بينهم أنهم إن قالوا كذا فهذا مرادهم، فبألا شئت طلاقك يعني أردت، لكن هنا هذا وارد الظاهر في بعض كتب أهل الفقه أن أو إذا قال لها شئت ذلك يعني أمضيته، أما إذا لم يكن بمعنى الإمضاء لا تطلق، إذا كان قال شئت على معنى أردت هذا لا لا لا يقع حتى يقولها، يعني حتى يقول لها هي طالق. نعم. قال القنوي القونوي القنوي نعم وفيه نظر، إذ لو كان كذلك لما احتاج إلى النية، والحاصل أن المشيئة عبارة عن الإرادة التامة التي لا يتخلف عنها. هذا الكلام عن في مسألة الطلاق. نعم. والإرادة تطلق على التامة وعلى غير التامة، فالأولى هي المرادة في جانب الله تعالى، والثانية في جانب العباد. يعني يقول ها هنا يقول الحاصل أن المشيئة عبارة عن الإرادة التامة التي لا يتخلف عنها الفعل، والإرادة تطلق على التامة وعلى غير التامة، يعني لأن كلمة أراد جاءت في القرآن على معنى غير معنى تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، معناه هنا يحب لكم، فما ليس مع وإلا لو أراد الله لنا اليسر ما حصل لمؤمن عسر، فهنا جاءت بمعنى إرادة المحبة. أما في الغالب في السياق جاءت على معنى تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. أما المشيئة فقد قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني هذا فيه إمضاء الإرادة التامة هذا كذا. نعم. الثاني قال اللقاني مذهب أهل الحق أن كل ما أراده الله تعالى فهو كائن، وكل كائن فهو مراد له تعالى، وإن لم يكن مرضيا له ولا مأمورا به، وهذا ما اشتهر عن السلف. قف قليلا، فينا نضل نكفي بالكلام أم أنكم تستريحون بأسئلة؟ جاءني كذا سؤال، يعني ما بس كل سؤال في درس جاي هيك من الدروس، هل فعل شخصين هل فعل الشخصي إرادة الله تعالى؟ ما هيك سؤال ما بعرف من السائل، بس كأنه عم يسأل أنه أفعال الشخص هي بإرادة الله تبارك وتعالى. نعم هي بإرادة الله، وهذا ما تكلم فيه أهل الاعتزال منكرين، ونأتي إن شاء الله درس كامل هذا. وهون كمان عندنا قول الاعتقاد عند أهل السنة أن حلول الحوادث بذاته تعالى محال، لكن يقول الإمام الرازي في المطالب العالية إن القول بحلول الحوادث بذاته تعالى لازم الطوائف جميعا كالأشاعرة. من الكاتب هذا السؤال؟ جئنا أنا هذا الكتاب اجلبه، فغدا يوجد درس بعد العصر اجلبه على الموضع وأنا أبين لك إن شاء الله. ما في الأشاعرة من قال